الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، تتمة لدرس الحقيقة والمجاز. ذكرنا فصلا متعلقا بما سبق. قلنا هنا من علامة المعنى المجازي عند القائلين به صحة نقيضه، لكي تستدل على أن المعنى مجازي يمكنك أن تستدل بصحة النقيض، صحة نقيض ذلك المعنى في الحقيقة. قال الشريف الجرجاني في حاشيته على الكشاف عند قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال: أثبت لهم أولا السكر المجازي، ثم نفى عنهم السكر الحقيقي. والعلماء يقولون إن من أدلة المجاز صدق نقيضه، كقولك زيد حمار إذا وصفته بالبلادة، ثم يصدق أن تقول وما هو بحمار، يعني لا يشترط التنصيص. طبعا لا يشترط التنصيص، يقول زيد حمار، زيد أسد، هذا مجاز أم حقيقة؟ مجاز. علاش؟ لأنه يصح أن تقول ليس بأسد، ليس بحمار، صحة المعنى النقيض. ولكن في مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما هم بسكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تنصيص على عدم على المعنى النقيض، على صحة المعنى النقيض، على المجاز. نعم، لا، على عدم صحة المعنى الحقيقي، على عدم صحة المعنى الحقيقي. سكارى وما هم بسكارى، لا يشترط أن ينص على ذلك، يمكن أن يعني يصحح هذا بغير طريق التصريح اللفظي. يعني كي نقول أنا، إلا ما نقول أنا زيد أسد وما هو بأسد، باش تفهمني لأن نقص المجاز. حتى كي نقول زيد أسد وحدك تفهمني هكا ولا بالقراءة، وساعات كي نقول زيد أسد وما هو بأسد أكثر وأكثر تفهمني. يعني مش معناها صحة النقيض يزم النص عليه ولا ما نصوش عليه، مهمناش نص ولا ما نصوش، هذيك حاجة أخرى. أما المهم يكون هو صحيح المعنى النقيض، نفهموه أنه هو صحيح، كان جملة نفهم منها المعنى الصحيح النقيض أنه صحيح، إذن الكلمة اللي في الجملة هذيك مجازية من دون شرطية في تصريح بعدم صحة المعنى الحقيقي. مش لازم نقول وما هو بأسد، مش لازم نقول وما هو بسكارى، مش لازم نقول وما هو بحمار باش تفهمني اللي هو مجازي، لكن يكون ذاك موجود نفهمه، سواء بالتصريح كما وقت كفى الله المؤمن القتال يعني، ها، والا بنفهمه بالقرائن، سواء قرائن سياقية او ما اشبه ذلك، او قرائن خارجة يعني من نصوص اخرى او ما اشبه ذلك. قرائن سياقية هي قرائن لغوية داخلية، هناك قراءة لغوية خارجية أو قراءة خارجية عموما، نفهم يعني الجملة ذيك نفهمها من أن المتكلم تكلم بما يشبهها في مقام آخر، فنفهم فسر هذا بهذا، تفسير القرآن بالقرآن مثلا وهكذا. فنفى عنه الحقيقة. فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر المجازي نفى السكر الحقيقي، نفاه أبلغ نفيا مؤكدا بالباء، وما هم، ما قالش وما هم سكارى، وما هم بي للتأكيد، يعني أبلغ نفي مؤكدا بالباء وما هم بسكارى. والسر في التأكيد التنبيه على أن السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من المعهود في شيء، وإنما هو أمر لم يعهد وقابله مثله، وقال: ولكن عذاب الله شديد، وكأنه تعليل لإثبات السكر المجاز. قلت: ومنه قوله تعالى: فإنها لا تعمل أبصار. تعمل أيوة، تعملش ما لا يقال لا تعمل، دل أنه مجاز عند القائلين به يعني. ومنه قول تعالى: فإنها لا تعمل أبصار، فهذا أيضا من المجاز عند القائلين به، لأن الآية نفت عمل الأبصار، مع أن الأبصار يحصل أن يصيبها العمى في الواقع، فثبت النفي. ونحو ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس شيئا ولا يفتن له فما تقديم وتأخير ولا يقوم فيسأل الناس شيئا واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا ليس المسكين الذي يطوف ولكن المسكين الذي يعني هذا نفي ليس على حقيقته بل هو مجازي ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترد اللقمة واللقمتين هذا هو مسكين أم لا مسكين في الاصطلاح الشرعي مسكين ولكن قال ليس بالمسكين كذلك ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب هل شديد بالسرعة هو نعم الباندي شكون مو الباندي ها هكا ولا ما لا قال مش باندي ذاك يقصد ليس ذاك المطلوب ليس ذاك المعنى الغائي في الشريعة ها هذا هو القصد والمقصود بصحة النقيض صحة نفي المعنى الظاهر لا صحة نفي حقيقة ما يخبر الله به ورسوله فإن حقيقة ما يخبر الله به ورسوله ومعنى ما أراده الله حق في نفس الأمر يعني عندما قال وما هم بسكارى لا يقصد وما هم بسكارى سكرا مجازيا أصلا لابد من أحد نوعين ها وما هم بسكارى يزم يقعدنا معنى على الأقل يقعدنا المجاز فكنا الله سبحانه يقول ترى السكارى وما هم بسكارى كيف صح الجمع بين النقيضين في كلام رب العالمين أصلا سبحانه وتعالى ها دل أنه ليس نقضا كليا ليس نقضا كليا هم سكارى وما هم بسكارى كلا الإثبات حق والنفي حق دل أن الإثبات لا يتوارد على موضع النفي والجهة منفكة وكيف ستنفك الجهة حسب الحقيقة والمجاز السكر حقيقي موجود نعم السكر المجازي موجود نعم والحقيقي هو غير الموجود ولا فيصير تناقضا في كلمة واحدة أصلا في عبارة واحدة يعني مش حتى استنينا سورة أخرى هذا يعني معلوم بالضرورة يعني أنه معنى يعني لا يمكن أن يكون موجودا في الكتاب طيب إذن عندما نقول من معاني من أدلة المجاز صدق نقيضه يعني صدق نقيض المعنى الحقيقي وليس صدق نقيض عموم المعنى المقصود بصحة النقيض صحة نفي المعنى الظاهر لا صحة نفي حقيقته حقيقة ما يخبر الله به ورسوله فإن حقيقة ما يخبر الله به ورسوله يعني لماذا نقول هذا ولماذا وضعنا هذا الفصل أصلا يعني قد يفهم الفاهم البليد أن هذه الصحة للنقض يمكن أن تؤدي إلى نقل أصل المعنى وبالتالي يكون ذلك مؤديا إلى الزندقة والتأويل الذي لا يسوغ أصلا وتفريغ اللفظ من معناه بالكلية كما يفعله يعني الفلاسفة كثير من الفلاسفة والملاحدة والنفاة لأصول المعاني أصلا استواء العرش عند الجميع ليس ثمة استواء أصلا الملائكة ليس لهم حقيقة أصلا بل هم رموز للخير الشياطين عندهم ليس لها حقيقة أصلا بين رموز للشر وهكذا هذا كلام فاسد باطل قطعا لماذا؟ لأنه يعني يفرغ الكلام من معناه بالكلية تأويل لا يسوغ قطعا لأن العرب عندما يطلقون على لفظا على معنى يقصدون معنى يمكن أن يدخل ضمن ذلك اللفظ والذي يمكن أن يدخل ذلك عند ذلك في ذلك اللفظ هنا المعنى الحقيقي هو المجازي أما أن يعني عليكم السلام ورحمة الله وأما أن يلغى هذا وهذا فهذا باطل هذا باطل تأويل لا يسوغ فإن حقيقة ما يخبر الله به ومعنى ما أراده الله حق في نفس الأمر وإن من فيه معنى من المعاني المحتملة مع الإبقاء على غيره مما هو مستعمل في لغة العرب فما يبقى هو الذي يسميه المثبت في الاصطلاح مجازا فلا يكون في إثباته إياه مشاحة لأنه ليس فيه نفي ما يثبته القرآن وما يريده الله تعالى من الآية أو النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث بل هو اختيار بعض المعاني التي يحتملها اللفظ دون بعض بل هو اختيار المعنى الذي يترجح أو يقطع به بأدلة صارفة فيكون اختياره بأدلته نفيا للمعنى المرجوح او الباطل، لا نفيا للمعنى الراجح ولا نفيا للحقائق في الخارج. الا الاداء من يخرج عن المعاني المحتمله جميعا، كاهل التعطيل من نفاة صفات الله من الجهميه والمعتزله وكذا الزنادقه من الفلاسفه الباطنيه وغلاة الصوفيه والقائلين بارتفاع التكليف ونحوهم، الباطنيه والزنادقه والقائلين قائلين بارتفاع التكليف، اقيموا الصلاه يعني كذا، ها كتب عليكم الصيام يعني كذا، هؤلاء افرغوا اللفظ من معناه بالكليه يعني، صارت عندهم رموز هذه الكلمات وليس لها حقائق وليس المطلوب عمل. هذا يسوق في لغه من لغات العرب، يسوق في اي لغه من لغات العرب، خرج عن حد السواق من منحى اللغوي اصلا، نقطع ببطلانه. نجم هنا على الاقل نجم جاب الواحد يقول بارتفاع التكليف من هذه الجهه يعني، انا هذا الكلام الذي هذا الفهم الذي فهمته خارج الموضوع، ما عندوش حتى وجه. هل يسوغ تأويل الصفات الخبرية في الفصل الموالي؟ الأقوال السائغة، سنتكلم عن السواغ هنا، وهذا المبحث سنتكلم عن السواغ، السواغ المؤول للصفات الخبرية. السواغ لابد أن نذكر معا أن له قانون، له ضابط. السواغ هو قبل كل شيء القول الذي يحتمل أن يكون صوابا، احتمالا معتبرا شرعا. قول السائغ هو القول الذي يحتمل أن يكون صوابا احتمالا معتبرا شرعا، وهذا يعني كيفيته في الأصول أن لا يتناقض مع نص يعني قطعي في ثبوت قطعي في دلالته مع نص بمعنى الأصول، نص بمعنى الأصول أو قياس جلي أو إجماع متحقق كإجماع الصحابة مثلا أو الإجماعات القطعية أو مع قاعدة كلية. بعضهم يدخل بعض هذه الأشياء في بعض المهم، هذا القانون الذي سنحاول أن نطبقه حتى ننظر في اختلافات المؤولة الصفات الخبرية، لأن الصفات العقلية لا يؤول أحد عقل إلا من خرج عن المعقولات كالمعتزلة والجهمية الذين خرجوا عن حد المعقولات فقالوا هو حي بلا حياة وقدير بلا قدرة وحكيم بلا حكمة ورحيم بلا رحمة، فرارا من تعدد الذوات، وهذا تعدد في الذهن وليس في الخارج، ولأن الاسم والمسمى بينهما مفارقة عندهم بإطلاق، وهكذا كلام عن تسلسل الحوادث وما أشبه ذلك من المباحث القائمة عليها هذه النظرية المعتزلية الجهمية. المهم أن هذا لا يعني خارج عن المعقولات، لكن الصفات العقلية لا ينفيها أحد في الأصل، يعني لا ينبغي أن ينفيها أحد، ينبغي أن ينفي الباحث في هذه القضايا أن الله سبحانه وتعالى حكيم بحكمة رحيم برحمة قدير بقدرة سميع بسمع وهكذا. فإثبات الصفات العقلية يعني ينبغي أن يكون متفقا عليه، ينبغي أن يكون متفقا عليه. الذي يمكن أن يكون متفقا عليه ويمكن أن يختلف فيه هو قدر الصفات الخبرية، لأن الصفات الخبرية ما فرق بينها وبين الصفات العقلية، أن الصفات الخبرية لا يستقل بإثباتها الدليل العقلي، الصفات العقلية هي التي يستقل بإثباتها الدليل العقلي، بمعنى أن العقل قبل ورود الوحي، قبل نزول الوحي، قبل إرسال الرسل يقر بأن الله سبحانه وتعالى حي، يقر بأن الله قدير، يقر بأن الله عظيم، يقر بأن الله حكيم، يقر بأن الله سميع، بأن الله عليم بصير وهكذا. هذه صفات عقلية يستقل بإثبات الدليل العقلي. هناك صفات الآن لا يتكلم فيها العقل لأجل قصوره في باب التفاصيل، من ذلك صفات هل استوى على العرش أم لا، صفات يداه مبسوطتان أم لا وهكذا، مما جاء الدليل النقلي بإثباته، لكن هذا الإثبات له من الدليل النقلي يحتمل أيضا معه التأويل على بحسب لغة العرب. فهنا يكون ثمة احتمالان، الاحتمال الأول أن هذه الصفات الخبرية لها معنى ينبغي أن يتعامل معها تعامل واحد، وهو التعامل بالإثبات، الإثبات لها وحملها على ظاهرها وبأدلة وقراءة نقطع بها أن الإثبات هو المتعين. وقد يكون المعنى مجازي ويتفق على ذلك، وقد يكون الأمر في منطقة السواغ، في منطقة الخلاف السائغ، بمعنى أن لا نتحقق من اتفاق السلف ولا نتحقق من الإجماع في هذه المنطقة. هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن هذه الآية الصفة الخبرية أن تحمل على ظاهرها بالاتفاق، حل قبل ما نبحث قبل ما ندخل في المسألة الحل هذين الاحتمال هذين نجم يكون موجود ولا وارد ولا احتمال، ونجم يكون تبقى العكس مجاز قلق أقول له، ونجم يكون مسألة خلافية مازلنا ما بحثناش تو نحاول نخوض في الموضوع، نخوض فيه بعلم إن شاء الله مش بغير علم. الأقوال السائغة في تفسير النصوص المتشابهة هي الأقوال التي يحتمل أنها معانيها، يحتمل أنها المعنى المراد أنها الفهم، وتحتمل هي لقائلها فيسوغ خلافه، تحتمل له بمعنى أنه لا مشاحة معه في إطلاقها وفي اختياره لها، وهي الوجوه يعني الأقوال السائغة هذه في فهم النصوص في تفسير النصوص المتشابهة المحكمة لا فهمها، لكن الأقوال السائغة في تفسير النصوص في فهم النصوص المتشابهة هي الوجوه التي يحتملها اللفظ لغة ما لم تخالف قاطعا من الأدلة قياس الجليل الإجماع المتحقق قاعدة كلية، أو ما هو كالقاطع كالإجماع القريب من القطعي إجماع الصحابة مثلا، لأنها تصير بمخالفتها للقطعيات وما يقاربها غير محتملة شرعا. ولماذا ما يقاربها؟ لأن القاعدة معلومة أن ما قارب الشيء أخذ حده أخذ حكمه، لأنها يعني عندما تخالف قاطعا من الأدلة أو ما يقارب القاطع تصير بمخالفتها للقطعيات وما يقاربها غير محتملة شرعا. يقول هاي اللغة تقول كيف يقول اجتنبوه يعني الخمر قال فاجتنبوه مثلا، اللغة حسب اللغة بلغ بل من نشوفوا النصوص الشرعية نشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم الشقول والصحابة الشقول قبل فاجتنبوه يحتمل معه أن الخمر مكروه فقط، يحتمل بل يحتمل أنه مباح بل يحتمل أنه واجب علاش خاطر الله سبحانه وتعالى من شاء فليكفر أصلا حسب اللغة بارك، شفت كيفاش؟ لكن لابد من بحث نقلي وبحث عقلي، قلت لكم أصول الفقه هي مباحث لغوية نرجع لأصول الفقه من بحث لغوية ومن بحث عقلية ومن بحث نقلية، لا يكفي هذا عن هذا، من بحث نقلية من بحث ثبوتية الحديثية مثلا وكذلك في القراءات بالنسبة للقرآن وما أشبه قراءات الشاذة وكذا بحث في القراءات العشرية المتواتر إلى آخره، بحث ثبوتي وهناك بحث عقلي في الفهم وبحث عقلي آخر في اللغة، ها كله مترابطة ومتشابهة. فقلنا في المثال السابق حول الخمر فاجتنبوه من منظور لغوي بحت محض يحتمل كل شيء، لكن عندما نظرنا إلى الأدلة الخارجة بمعنى الأدلة أدلة القرآن الأخرى أدلة السنة أدلة الإجماع، ورأينا في درس أصول كيف أن الإجماع حجة لعصمته وهذه العصمة دلت عليه دليل النقلي ودليل النقلي دل عليه دليل العقلي ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة أحواله وما أشبه وهم يعني مترابطة مثلا، هذه الأدلة تدل أن الخمر حرام وقد أجمع على ذلك علماء الشريعة من الصحابة من لدن الصحابة إلى يوم الناس إلى يوم القيامة يحفظ الله شريعته، وهذا الفهم سيكون موجودا إلى يوم القيامة عند حملة الوحي والشريعة. إذن لا يكفي النظر اللغوي، لا يكفي النظر اللغوي لاحتمال تعارضه مع دليل آخر، قد يكون المعنى اللغوي محتمل لغة من جهة لغوية، ولكن الاختيار الصائب الاختيار الصواب من المعاني يوافق دليلا قطعيا يوافق دليلا قطعيا عقليا مثلا، فيتعين ذلك الفهم المخالف الفهم اللغوي الأول، لكن يعني لابد مع ذلك أن يندرج الفهم ضمن البحث ضمن المعاني المحتملة لغة والعكس بالعكس كما كنت أفسر يعني عن هذا الذي قلت هو العكس بالعكس، هذا الذي قلت بالعكس يعني فاجتنبوه يحتمل التحريم ويحتمل غير التحريم، ما الذي جعلنا نعين التحريم؟ لابد أن نقول أن المقصود من القرآن هو التحريم، هو الأدلة الخارجة من من ذلك الإجماع القطعي على تحريمها. من ذلك الأحاديث وتواتر الحديث والتواتر المعنوي نعم وقطعي وما أشبه وما أشبه ذلك. نعم لا الاجتناب والتخلي والترك والترك في شريعة يحتمل ترك الفعل يعني قلك افعل يعني الترك هو عكس الفعل هو هو هو الترك هو الفعل هو هو لا هو هو امر بضد هو هو ترك الفعل امر بضد الترك هو ترك الفعل والفعل هو هو فعل الترك هي يعني هي هي هي هي لكن الفوارق يعني دقيقة ليس أما الفارق من حيث الجنس فلا من حيث ما نحن فيه فلا يعني الآية إذا كان فيها كلمة يحتمل أن هذه الكلمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى صفة خبرية هذه الكلمة يمكن أن يكون لها فهم يمكن لها أن يكون لها فهمان لا يتعين فهم منهما إلا إذا أجمع عليه إجماعا قطعيا ولا ينفى فهم منهما نعم ولا ينفى فهم منهما إلا إذا عارض دليل قطعي أو يقارب القطع كذلك ها كلمة في القرآن تحتمل معاني باش نقول المعنى الأول هو المراد قطعا يلزم فهم اتفاق إجماع قطعي أو ما يقارب القطعي باش نقول الكلمة الأخرى ماشي هي المقصودة ماشي هي المعنى الثاني مش هو المقصود يلزم يكون مخالف الكلمة المعنى الثاني مخالف لمعنى قطعي في الشريعة أو ما يقارب القطعي نفس الكلام يعني قلت لكم العكس بالعكس ها والبداية هي بالاندراج أن يعني يكون المعنى رقم واحد أو رقم اثنين يكون يندرج ضمن المعاني المحتملة لغة قبل كل شيء البحث اللغوي يسابق طبعا الذي يسبق قبل كل شيء والبحث الحديثي بحث الثبوتي يعني لابد أن يثبت اللفظ عن الشارع أنه قال ذلك ثم البحث اللغوي في مثل هذه المنطقة كيف سنعلم الآن بالنسبة لهذه المسألة بذاتها هل الصفات الخبرية يمكن تأويلها أم لا بحسب هذا القانون بحسب هذه الضوابط هل تخالفه هل هذا التأويل يخالف قاطعا من الأدلة أم لا يخالف ومن ذلك أن يخرج في فهمها عن إجماع المسلمين وأولهم الصحابة الذين هم أول الداخلين في معنى الراسخين في العلم الذين مدح الله تعاملهم مع تلك المتشابهات في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومعلوم أن الصحابة قد سكتوا عن تفسير النصوص المتشابهة فصار في دائرة سواغ الخلاف كل من يفهم فهما يحتمل أنه هو سبب سكوتهم فصار في دائرة سواغ الخلاف كل فهم كل من يفهم فهما يحتمل أنه سبب سكوتهم وفي خصوص الرسوخ هذا في يعني في دائرة السواغ وفي الرسوخ الآن وفي خصوص الرسوخ من يفهم الفهم الصحيح الذي هو الحق الواحد في نفس الأمر في علم الله من هم الراسخون في نفس الأمر الذين سيصادفون المعنى الصواب في نفس الأمر لكن هذا غيب ولا يعلم غيب فنحن نرجح أن الراسخين في العلم يختارون هذا المعنى ها ولكن لا نقطع بذلك لأن هذا المسألة لأن المسألة غيبية في يعني مسألة ما هو الحق في ذات الأمر ما هو الحق هو الحق واحد على الراجح ولكن ما ما ما هو هذا الحق الواحد هذا غيب عند الله هذا غيب فنحن نرجح أنه هذا أو ذاك لكن لا نقطع بالنسبة لهذه المنطقة طبعا ونفس الشيء حامل القول لا نقطع بأنه هو الصواب وبالتالي حامل القول لا نقطع بأنه الراسخ في العلم بل نرجح ترجيحا فصار في دائرة سواغ الخلاف كل من يفهم فهما يحتمل أنه سبب سكوتهم وفي خصوص الرسوخ من يفهم الفهم الصحيح الذي هو الحق الواحد في نفس الأمر في علم الله وذلك أن الحق واحد في نفس الأمر لكن المجتهدين يحاولون إصابته فيؤجرون أجرا يزاد لمن يصيبه منهم عليه أجر معه فيكون له أجران فذلك هو الراسخ في حقيقة الأمر لكنه يتعذر عليهم في علمهم القطع بتعيين ذلك الراسخ لتعذر معرفة الذين أصابوا الحق منهم من هو فيكون جميعهم في ظهر الأمر الذي يحكم به في الشريعة طبعا الظاهر نحكم بالظاهر فيكون جميعهم في ظهر الأمر قائلون علما محكوما بصحته لصحة احتمال أن يكون هو الصواب في باطن الأمر الذي هو مراد الله وهذا مبني في خاصة هذه المسألة كما تقدم على معرفة سبب سكوت الصحابة سبب سكوت الصحابة ومن يقطع أنهم من الراسخين مثلهم وهم يحتمل أنهم سكتوا لعلمهم بأن اليد والعين والاستواء ونحوها هي صفات كمال للرب والكيف فيها مجهول ويحتمل أنهم سكتوا لعلمهم بأن تلك الألفاظ هي من أساليب العرب التي لا يراد ظاهرها، ويحتمل أنهم سكتوا لعلم باستئثار الله بعلم حقائق معانيها دون غيره، يعني المفوضة تفويض. فكل ذلك محتمل وموجود في كلام الأئمة بعض الصحابة ما يوافق كل احتمال منه. فمن الأول قول مالك في قول تعالى استوى على العرش، الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول. قول ابن المجيشون وأحمد إننا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. ومن الثاني قول أحمد في قول تعالى وجاء ربك جاء ثوابه، وفي رواية قدرته. قول الشافعي في قول تعالى فثم وجه الله فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. قول البخاري في قوله كل شيء هالك من وجهه إلا ملكه، وغير ذلك كثير ثابت. ومن الثالث يعني التفويض قول الشعبي وابن المسيب والثوري نؤمن بها ونقر كما نصت ولا نعين تفسيرها. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.